الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انا نسالك علما نافعا في هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا فيقوم فيصلي ركعتين لله عز وجل يقبل بهما بوجهه إلا كفر الله عنها ذنوب إلا كفر الله عنه ذنوبه فذل إلى ركعتين سيد عمل السيئة خصومة نزاع والسيئات ليست الضرورة أن تكون منكرات قد يكون ترك مأمورات قد يترك الإنسان مأمور مما افترض الله عليه أو يعمل سيئا فمن عمل هذه أو ترك معروفا وأمرا من الأمور المفروضة الواجبة عليه فيستدرك ذلك ويستغفر الله عز وجل فيصلي ركعتين فمن صلى ركعتين لله عز وجل فإن الله يغفر بها ذنوبه نعم هذا الحديث حسن وذكره ابن حبان في صحيحه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فلان يصلي من الليل يعني غير الصلوات المفروضات يقول يصلي من الليل وإذا قام في النهار ترك يعني يعمل هذا يعمل هذا قال صلى الله عليه وسلم كان كما تقولون فستنهاه عنه صلاته كان الوصف كما تقولون أنه يصلي في الليل فستنهاه عنه صلاته، هذه ليست خاصة بهذه الرجل بهذا الرجل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حكم عام، كونه يصلي في الليل يثابت هذا الليل فيقوم من مرجعه إلا ويدل على أن هناك إيمان في القلب، لكن الإيمان قد يخالفه شيء من الأعمال السيئة، فإذا داوم الإنسان على صلاة الليل فإنها ستنهاه كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إن كان كما تقول يصلي في الليل فستنهاه عنه صلاته، لأنه لابد ما قام الليل إلا هو يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، إذا كان يداوم على هذه الصلاة الصلوات فسيتذكر أن عمل مثل هذه السيئة لا بد لها من عقوبة فترجعه صلاته، فهذا مصداقه في كتاب الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الأخذ من الصلاة اكتب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الصلاة من حافظ عليها فإنها ستقوده إلى الطريق الصحيح. نعم رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحديث هذا يسموه مرسل مقطوع، والحديث فيه ضعف، والصحيح أنه موقوف على التابعي أو على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه على عبد الله بن مسعود، أي أنه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من صلى صلاة ولم تأمره بالمعروف ولم تنهه عن المنكر، يعني هذه الصلاة يصلي الصلوات المفروضات ومع ذلك لم تؤومه، يقول الصحابي فإنه لن يزدد من الله إلا بعده. من صلى الصلوات حاضرا بها قلبا خاشعا لله يتذكر رهبة الله عز وجل إلا ومصداقه في كتاب الله عز وجل أنها تنهاه عن المنكر وتأمره بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تلوناها في سورة العنكبوت. إذن ما معنى قول هذا الصحابي؟ معناه أن هذه الصلاة التي يصليها ويداوم على المنكر في النهار ويصلي المفروضات أنه يصليها دون خشوع ودون إتمام، فكأنها لا تأثير لها فيه، فكأنها لم تؤثر فيه، فلما نقصت من كمالها ذهب تأثيرها في النفس، وإن الصلوات من أداها وهو في خشوة وخوف، وإن كان يعمل معاصي فسيعمله لا عن عناد ولا عن كبر ولا عن جرأة، يعمله وخائف، ويوما ما ستنهاه هذه الصلاة. نعم يطيل الركوع والسجود يصلي كثير، فقال إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. إيه معنى يطيع الصلاة؟ يعني يستجيب للصلاة، الصلاة فيها خشوع وفيها ذكر وفيها قراءة القرآن، فمن استحضر الخشوع استحضر عظمة الله عز وجل، فمن علم ذلك عرفه حق اليقين ما أجرى على الله عز وجل. فإذا قال من الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، من أطالها ولم يقبل عليها لا تنفعه صلاة. ما بعد وهذا هو الصواب، أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول من لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يلذ من الله إلا بعده. يعني بمعنى ما لا تؤثر فيه، فعمل السيئات يفوق حسنات هذه الصلوات التي لا خشوع فيها ولا أثر فيها. الحديث رواه الترمذي ويضاعفه الأئمة بوجود هذا الراوي فيه، فائد أبو الوفاء ضعيف جدا والحديث فيه ضعف، أخرجه الترمذي. يقول ابن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى أحد من بني آدم، هذا من باب التغنيع مما يحصل للناس، حاجة إلى الله عز وجل، استغفار، دم جرب رزق، دفع مضرة وما إلى ذلك، وحاجة للإنسان قد يكون له مثلا من المسائل فيقصده في ذلك. فيقول: من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى بني آدم ما الذي يفعل؟ قال: يتوضأ وليحسن وضوءه، بينا معنى إحسان الوضوء فيما سبق، ثم يصلي ركعتين، ثم يثني على الله عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا بعدما صلى في صلاته ذهب يدعو الله عز وجل فقال: عجل هذا، لأنه ما أثنى على الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من موجبات قبول الدعاء أن الإنسان يفتتح دعاءه بالثناء على الله عز وجل، والثناء عليه ذكر محامده، إما نداءه بأسمائه وصفاته العلى أو قولة الحمد لله ولا إله إلا الله ما أشبه ذلك، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل حاجته. فمن فعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. سمع رجل يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سل تعطى، بمعنى ان الله يستجيب لمن عمل بمثل هذا. ثم يقول: وليقل، يعني بعد ذلك، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، هذا تمجيد وتحميد له سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك. يقولها كثير من الناس ولا يفهم معناها كثير من الناس. أسألك موجبات رحمتك، أسألك موجبات رحمتك. الموجبات جمع موجب، والموجب الذي يستوجب حصول الشيء، والرحمة ما تحصل لكل أحد، رحمته وسعت كل شيء، لكن الله عز وجل قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فهي مكتوبة الناس مخصوصين. فمن أراد أن تأتيه الرحمة وتنزل عليه الرحمة فليعمل بموجبها التي، يعني بسببها التي تنزل فيه الرحمات. موجبات رحمته أي الأسباب التي تستجلب الرحمة، والأسباب التي تستجلب الرحمة التوبة والصدقات وعمل الطاعات والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف وتسبيح الله وما إلى ذلك وتمجيده، كل هذه مما يستجلب الرحمة. إن الله عز وجل قال في كتابه: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شاهد ان هذا معنى موجبات رحمتك أي الأشياء التي تستجلب وتستوجب الرحمة وعزائم مغفرتك. أسألك موجبات رحمتك وأسألك عزائم مغفرتك. العزائم أفردها عزيمة، والعزيمة بمعنى الجد في الأمر وعدم التواني فيه، هذا معنى العزائم، عزم في الشيء يعني مضى فيه وما توانى وما تردد. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، يعني تعطيني من الهمة والنشاط، أقدم فيه على العمل ولا تأخر. فمن جد في أمر وطلبه بنشاط يقول هذا عنده عزيمة. فإذا عزمت فتوكل على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث وثبت، عزائم مغفرتك، أي أنه سأل الله عز وجل أن يهيئ له الجد والنشاط فيما يستجلب المغفرة. السلام عليكم. يسأله العزائم، يسأله العزيمة، يسأله سبحانه النشاط والقوة التي تهيئه لأن يعمل ويستجلب مغفرة الله عز وجل. لأن الله عز وجل إن لم يوفق عبده لعمل الصالح فلا يمكن. ومن حمد الله عز وجل أن الإنسان إذا استغفر الله بقلب خالص يحمد الله عز وجل أن أعطاه هذه العزيمة وأعطاه هذا التوجه. ولذا كل من عمل بحسنة يحمد الله أن ربه سبحانه وتعالى أنه يسرها له، وإلا ما تيسر هذه المحامد وهذه الأعمال الصالحة لكل أحد. ولذا قال وأسألك عزائم مغفرتي، أي تعطيني من العزيمة والجد والنشاط ما تدفعني به لأن أقوم بالأعمال التي تستجلب المغفرة، من القول الصالح باللسان والعمل الصالح بالأركان والجنان وما إلى ذلك. ثم قال والعصمة من كل ذنب، أن يسأل الله العصمة من هذا اللفظ ما هو موجود في الترمذي، على ضعف الحديث هذا اللفظ قوله أسألك العصمة من كل ذنب لم يرد في الترمذي ولم أره في حديث إلا هنا. وسؤالك العصمة من كل ذنب الله أعلم بصحة هذا، لأن هذا يصطدم مع النصوص. الله كتب الخطيئة على ابن آدم ولا محالة، كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا ولا محالة، والعينان تزنيان والسمع يزني والبصر يزني والسمع يزني وما إلى ذلك. وهذه تستجيب التوبة والمغفرة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، دل على أن ما في إنسان يخلو من زيغ البصر. توبوا إلى الله جميعا فلا بد من توبة. فأنت تسأل الله عز وجل أن يعصمك، هذا ما يكون، هذه منزلة نبي، وهذا اعتداء في الدعاء. لا أظن هذا الحديث، هذه اللفظة تطلب في حديث. ومن سأل الله العصمة في عمل معين، قدمت على تجارة قلت اللهم إني أسألك العصمة من الزلل في هذا العمل، هذا يجوز. تسأل الله عز وجل أن يحميك من أن تقع في ذنب في عمل معين، أما أن تسأل الله العصمة في شأنك كله هذا ما يكون. آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لو لم تخطئوا وتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب الله بهؤلاء وأتى بقوم يذنبون ويخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. دل على أن من أخطأ فأناب واستغفر خير ممن لم يخطئ. قال إذا ما أخطأتم سيأتي بقوم آخرين يخطئون فيذنبون، فلا بد من الخطأ. ليس هذا معنى جرأة على الله عز وجل أن تخطئ، لكن قد يكون الإنسان لا يعمل خطأ، لا يعرف معنى التوبة والاستغفار والانتساب ويعمل إنسان خطأ. إخواني إذا كان المجلس من الآن ما يصير صلاة الدخول فيه دي صلاة الجمعة. فإذا كان الإنسان مخطئ وعمل الذنب وانكسر خاطره فإن الإنسان فيه انتساب وخوف وذلة فدائما يرجع إلى الله عز وجل. ما فيه نوع من طيب وعجب ولا فيه كونه يعني يستدل على الله عز وجل بما عمل من طاعات وذاك لا ما عرف المنكر. وغالبا قد لا يرجع الاستغفار إلا قليل. فإذا كان من عمل خطيئة وبكى عليها وأناب إلى الله عز وجل قد يكون أفضل حالا. قد يكون لا نقول دائما لا نجزم على ذلك لكن الحديث هذا يدل على أن صفة من صفات الله عز وجل وهو الغفور لا بد أن تتحقق. إلا ما يعطل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى لا تعطل صفاته وأسماؤه. فمنه الغفور ومنه الودود ومنه الرحيم فهذه لا تعطل. فلا بد الإنسان يعطل. إذا قلت أسألك العصمة من كل ذنب الله أعلم بصحة هذه اللفظة لم أرها إلا هنا ولا يجب الإنسان أن يقولها. لكن لو قال الإنسان في عمل معين جاز لك ذلك. لو جاز الإنسان في عمل خاص تجارة عمل جهاد سفر رفقة بصحبة أقبلت على شيء وسألت الله أن يعصمك من الذنب فيه فهذا قاله الشافعي رحمه الله في كتابته الرسالة وقاله بعض التابعين. لكن سؤال العصمة كل ذنب لا أظنه ذاك يصل. ثم يقول بعد اللفظة والسلامة من كل إثم طريق هذا المعنى يعني أن الله عز وجل يسلمك من أن تقع في الإثم. اقرأ ما بعد كان يعني في الليل. إذا جاء الليل الناس لهم ثلاثة أحوال. الناس ينقسمون فيه ثلاثة أحوال. من له ولا عليه ومن عليه ولا له ومن يستوي فيه الأمران. هذا تقسيم سلمان فقيه رضي الله عنه. هذا تقسيم سلمان سابق الفرسي قوله في هذا الليل أنه ينقسم ثلاثة مراحل. نعم. طارق بن شهاب قال تعجبت من هذا الكلام وبين سبب التعجب. قال لحداثة سني وقلة فهمي ما كنت أعي وصغير السن. نعم. الذي له ولا عليه رجل اغتنم فرصة من الليل فتوضأ وقام يصلي. هذا الليل له ولا عليه. نعم. والعياذ بالله. وآخر جاء ظلمة الليل فخرج يمشي في معاصي الله في معاصي الله عز وجل. أعوذ بالله. يقول هذا عليه لا له. كلمة له وعليه عليه بمعنى أنها سيئات وله بمعنى أنها حسنات. نعم. بعده ورجلنا نام الليل كله حتى أصبح فصلى الصبح. هذا لا له ولا عليه. لا له ولا عليه ويخشى على مثل هذا. نعم. قال طارق فلا أصحبن لا من قسم أي أيوة والله لا أصاحبه ولا أفارقه حتى أتعلم منه. ويعلم أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عندي هم أحساب. هذا عندي هم عجيبة. نعم. وضرب على الناس بعث أي أن الإمام الخليفة قال للناس أنتم أيها الناس اخرجوا إلى غزاة من الغزوات ضرب على الناس بعثا أي طلب منهم أن يخرجوا في غزوة أو في جهاد، وعين أناس البعث يعني النفير والذهاب السفر. نعم. فخرج فيه سلمان خرج في هذا البعث، كان مكتوب عليه أن يخرج في هذا البعث. إيش يقول الشاهد طارق فينا؟ قال فخرج فصحبته، لما خرج بعده قلت ما صحبته. اسمع ما الذي لقاه في السفر يقول لا أفضله فكنت لا أفضله في عمل وهذا الصحبة في السفر يستحب للإنسان إذا سافر مع أقوامه وإن كانوا يقدرونه لا يصح أن يجعلهم يعملونه وهو في وسط جالس يشاركهم في العمل، ليس من اللائق ولا من مروءة السفر أنهم يشتغلون وهم وهو ينام جالس فيشاركهم في العمل. أما من ظن في نفسه فضل سيما الناس اللي أصحاب الطرق يجعلون طلابهم وتلاميذهم يخدمونه، وليس هذا من أدب النبوة ولا من منهج الرسالة. كان صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه، اللهم صل عليه وسلم، مع أن خدمته طاعة وأجر وثواب، ومع ذلك كان لا يترك للناس، اللهم صل عليه وسلم. فهذا لا يليق الإنسان أن يرى نفسه أنه معظم ويدع الناس يخدمونه. يقول هنا رضي الله عنه هذا الشاب أنه قال صحبته في السهر وكان لا يخذله، ما عملت حاجة إلا هو شاركني فيه، إذا أخذت شيء قام عجب، وإذا وقفت النار قام نفخ فيها وعمل فيها وكذا، معنى أنه لا يتركه يعمل وحده رضي الله عنه، مع أن هذا شاب ذاك كبير في السن. نعم. ولد الصحابي يوم سافروا في سفر وكان صائم ورأى الناس يضللونه والمفطرون يخدمونه، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، يعني هذا الصائم تعبان جالس اللي يخدمون يقولون ما الأجر كله عند هؤلاء، ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله، اللهم صل عليه وسلم. دل على أن من سافر ما يصوم عشان يخلي الناس يشتغلون وهو جالس تعبان صائم، معنى ذلك كل ما يقويك على الفطر مع إخوانك افعل ذلك. ويستحب كذلك من شاركهم ولو كان في يوم فضيلة تصوم فيه وتقتضي الحاجة أن تعين إخوانك، فإن أفطرت فيكون لك أجر الفطر أعظم من أجر صومك فيه. نعم يا كل ساعة يصلي فيها عادة له ساعة، جاءت الساعة كنت أصلي فأجد هنا، قل هذا صاحب رسول الله مو معقول أنا تابعي وهذا شاهد الرسول كان معه نائم هو أفضل منه أرجع أنام، وهكذا كل ما راد يقوم من الليل وجده نائم فينام، حتى قبيل الصبح بساعات، لكن كان إذا نام سمعه يقول إذا فتح عينيه سمعوا يقول هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يغمض عينيه، كل ما فتح عينيه قال هذه الكلمات وعاد إلى قبيل الصبح، في فترة قليلة قام واستيقظ وتوضأ وصلى ركعات ثم صلى الصبح. اسمعوا القصة الآن. لا تعار من الي إذا انقلب وتحرك رجعت إليه روح، لأن الروح تسافر من البدن. النوم موت صغرى تنتقل من البدن ويبقى لها علائق بالبدن ثم تعود إلى البدن، تفتح الإنسان عينيه تعود إليه صوابا، فإذا عاد إليه عينيه قال هذه الكلمات. هذا جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم، من قال هذه الكلمات فإنه إذا استغفر الله، من نام على وضوء ثم تعار من الليل فقال هذه الكلمات فإنه إذا استغفر غفر الله له، إذا استغفر الله غفر الله له، فإذا توضأ وتوضأ وصلى استجيبت له قبلت منه صلاته. نعم، حتى إذا كان قبيل الصبح قاله مضجع